إمامة المرأة للرجال. يا للهوان ويا للمهزلة، لا يجوز لامرأة أن تخطب الجمعة ولا أن تؤم الرجال ولا أن تؤم الرجال. بقى في بني آدم من العالم اللي بيتكلموا دول يعني يقول يجوز للمرأة أن تنتقم وتصلي إمام الرجال وتوطي وتسجد قدام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أول. طب أول صفوف النساء في ورا الرجال، يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال ده عايدها تبقى قدام الرجال. يبقى الشرع اللي بيقول للمرأة كده يجيز لها انها تطلع قدام الرجالة وتصلي؟ لا والله لا يقول بها. قال وقط يعلم الأدلة الشرعية اللي احنا بنقول عليها. دين من جلال ارجموا هؤلاء الشياطين، ارجموا هؤلاء الشياطين، لو لا تحكون الا الرجل. الشيطان يعظ، الشيطان يعظ، الشيطان يعظ. جهلة وجاي لابس مسوح العالم بيتكلم خلل. ما بعده قال. احنا ما لازم نقف، احنا ما لازم نقف ونبصر للمسلمين. ومن حقنا، من حق الشرع على المسلمين الا يخالفون. دي المذاهب الفقهيه، مذهب يبطل صلاه النساء وراء النساء، ومذهب يكره صلاه النساء وراء النساء، ومذهبان يجيزان صلاه النساء وراء النساء، والاربعه يبطلون صلاه الرجال خلف النساء. هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية. المرأة لا تكون إماما. وأقول وسأقول مهما بحث فلن تجد واقعة واحدة بالله الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن امرأة هذا هو حكم الشرع قبله من قبله ورده من رده. إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم هذه المجموعة إمامة المرأة، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وقد ألقيت هذه المجموعة في شهر ربيع الأول عام 1426 من الهجرة، والذي يوافق شهر إبريل من عام 2005 من الميلاد، وذلك بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكفر الشيخ. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأجدني مضطرا